صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ففي درسنا هذا يكون الكلام عن الأصل الرابع والعشرين من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أما أن الإيمان قول وعمل فهذا ذكرناه بالأمس، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فذكر منها عملا للقلب وهو الحياء، وعملا للسان وهو قول لا إله إلا الله، وعملا للجوارح وهو إماطة الأذى عن الطريق. ثم كونه يزيد وينقص هذا مما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحاح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه الآيات ذكرناها بالأمس: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وما دام يزيد فهو ينقص، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كن، يعني الحديث في النساء، ينقص عقلها وينقص دينها، فنقصان الدين لأنها تترك الصلاة والصيام حال حيضها أو نفاسها، ونقصان العقل لأن عاطفتها تغلب على عقلها، لذلك جعلت شهادة الرجل على شهادة امرأتين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يقول: كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، إذن هناك مؤمنون أكمل الإيمان، وأكمل أفعل تفضيل تدل على تفاضل المؤمنين في الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا، وإيمانا تمييز لأكمل. إذن الإيمان يتفاوت، فهناك إكمال وهناك إكمال الإكمال، وهناك نقصان لذلك الكمال. هذا نفهمه من كلمة أكمل، لما نقول فلان أطول من فلان، إذن عندهما طول ولكن الطول في أحدهما أكثر من الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. إذن هو من المؤمنين، ولكنه زاد إيمانه على بقية المؤمنين. لماذا؟ لأنه حسن خلقه، أحسنهم خلقا. وقارن بين أو اربط بين أحسن وأكمل، فكلما زاد الحسن في الخلق كلما زاد الكمال في الإيمان. وقد وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في هذا الباب، باب حسن الخلق، من شاء فليرجع إليها في كتب السنة، ولكن مثلا في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا حديث في سنن أبي داود وسنن الترمذي، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وحديث أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، والأحاديث في ذلك كثير. فإذا هذا الحديث يدل على أن المؤمنين يتفاوتون في إيمانهم، وسبب التفاوت هو الأعمال، والأعمال أعمال قلب وأعمال جوارح. فإذا زاد اليقين عند الإنسان زاد إيمانه، وكذلك إذا زاد خوفه من الله وزاد حبه لله وزادت خشيته من الله وزاد توكله على الله، بمعنى كلما زاد عمل القلب كلما زاد الإيمان. وكذلك كلما اجتهد في الصلاة والصيام والطاعة وذكر الله وغير ذلك زاد إيمان. بعد ذلك الأصل الخامس والعشرين، الأصل الخامس والعشرون يتعلق بالباب بالأصل الرابع والعشرين، ومن ترك الصلاة فقد كفر. لأننا نقول إن الإيمان قول وعمل، إذا لو تخلف القول لا يتحقق الإيمان. رجل صلى وصام ولكن لا يقول لا إله إلا الله، ما قاله إذا ما دخل في الإسلام. طيب، قال لا إله إلا الله ولكن لم يعمل، هل كل الأعمال تركها كفر أم بعضها كفر؟ أحمد، الإمام أحمد عليه رحمة الله يرى أن ترك الصلاة كفر، يرى أن ترك الصلاة كفر، فمن تركها سواء جاحدا أو متكاسلا فهو كافر، وخالفه في ذلك جمهور العلماء فقالوا لا يكفر ولكن يفسق، وذهب الشافعي إلى أنه يقتل حدا وليس ردة. يعني الإمام أحمد قال يكفر، فإن أصر يقتل، يقتل ردة، فيقتل على أنه كافر. أما الإمام الشافعي فيرى أنه يقتل ولكن يقتل حدا، يعني حد القتل، ولكن الحد يكون للمسلمين، فإذا هو من المسلمين فيدفن مع المسلمين. ورأى غيره أنه لا يقتل ولكنه يفسق. المسألة فيها خلاف معروف وموجود بين السلف والقلب، هذه المسألة موجودة فيها كلام قديم والخلاف متجدد. قال الإمام ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذا حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ متعددة، إن بين الرجل والشرك ترك الصلاة، كما في مسلم أحمد وصحيح مسلم. وحديث آخر عند أحمد وأبي داود من ترك الصلاة فقد كفر، فقد كفر. قال الإمام وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. وليس من الأعمال شيء، ليس نافية وشيء نكرة، فهذا رآه الإمام أحمد وهو منطوق حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله له. قال عبد الله ابن شقيق العقيلي البصري ثقة من الطبقة الثالثة، عبد الله ابن شقيق العقيلي بصري ثقة من الطبقة الثالثة، طبقة قتادة بن دعامة وغيره، توفي سنة 800. قال عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. أما لو ترك الزكاة فيقاتل عليه، وهذا ما فعله أبو بكر، والمسألة تخطط على كثير من الناس فيظنون أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المرتدين، والمرتدين جماعة ارتدوا، منهم من أعلن النبوة ومنهم جماعة امتنعوا عن الزكاة، فهذا ليس صوابا، إنما هو قاتل هؤلاء لأنهم مرتدون كفار، وقاتل هؤلاء لأنهم مسلمون ولكن منعوا الزكاة، ويجب على إمام المسلمين أن يقاتلهم وأن يأخذ منهم الزكاة رغما عنهم، ثم يشاطرهم نصف المال عقوبة لهم وغرامة. فهذا ما فعله أبو بكر مع مانع الزكاة، قاتلهم ليس قتال الكفار، إنما قاتلهم لأنهم منعوا الزكاة. وطبعا من يقتل منهم فهو من المسلمين ولكنه عاصي، بخلاف المرتدين الذين ادعوا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفروا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن قتل منهم قتل على الكفر. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. وهذه المسألة فيها تفصيل كما يذكر المعلق على الشرح شيخ محمد عيد العباسي، يقول هذه المسألة فيها تفصيل في من تركها جاحدا ومن تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها. طبعا من تركها جاحدا يكفر قولا واحدا، أما من تركها تكاسلا مؤمنا بوجوبها فهذا الذي اختلف فيه العلماء، فذهب أحمد إلى أنه يكفر ويقتل ردة، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يفسق، ثم اختلف الجمهور هل يقتل أم لا يقتل، والراجح أنه لا يقتل. خروجا من الخلاف، لأن المسألة يعني كما قلنا قديمة، وابن القيم عليه رحمة الله انتصر لمذهب الإمام أحمد في أنه يكفر، وشيخ ابن باز وغيرهم من العلماء، بل إن بعض أهل العلم كان يكفر من ترك صلاة واحدة من غير عذر، صلاة واحدة تركها من غير عذر يكفر. ولكن الراجح قول جمهور العلماء وهو أنه لا يكفر، فيعني لم نخوض في هذه المسألة لأنها مسألة واسعة. ما علاقة هذا الأصل بما قبله؟ الجواب أن ما دمنا نقول إن الإيمان قول وعمل، إذن لا بد من القول وهو لا إله إلا الله، فمن عمل دون أن يقول فليس من المسلمين، ومن قال ولم يعمل فهذا العمل هل هو صلاة أم غير الصلاة؟ فإن كان صلاة فالإمام أحمد يرى أنه يكفر، وإن كان غير الصلاة فالعلماء يقولون لا يكفر. نذهب إلى الأصل السادس والعشرين، قال الإمام عليه رحمة الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الأصل ذكره الإمام في الرد على الشيعة، على الروافض الذين يسبون الصحابة، يفسقونهم، يكفرونهم، يبدعونهم، يتهمونهم بكتمان القرآن، يخوضون في عرض عائشة، يفسرون القرآن على أهوائهم. فهؤلاء هم الروافض قبحهم الله في الدنيا وفي الآخرة، الروافض أبناء اليهود وهم آباء الصوفية، يعني هذه مسألة تاريخية. أبوهم الأول عبد الله ابن سبأ ابن اليهودي الذي أظهر الإسلام وبدأ يجعل الناس يتشيعون ويغالون في حب آل البيت، إلى أن وصل به القول إلى أن قال إن عليا إله. فأصلهم يهود، آباؤهم من اليهود ثم هم أول من أقام القباب والأضرحة وأخذها عنهم الصوفية. يبقى أصل الصوفية شيعة وأصل الشيعة يهود، فهذا أصلهم الخبيث. يقول الإمام: وخير هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، بل أمة الدعوة، أمة الدعوة، كل الناس دون الأنبياء أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. فالأنبياء أفضل البشر، ثم أفضل الناس غير الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق مشهور بكنيته، وأبوه أيضا مشهور بكنيته، ولكن اسمه عبد الله ابن عثمان، يعني أبو بكر اسمه عبد الله، وأبو قحافة اسمه عثمان. أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر ابن عمرو، ابن عامر ابن عمرو التيمي، ابن تيمي يعني ابن مرة، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى كعب ابن مرة، وأبو بكر ينتهي إلى تيم ابن مرة. توفي رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتولى الخلافة سنتين، ومات وهو ابن 63 سنة. يبقى إن شئت أن تقرأ عنه وعن سيرته فعد إلى البداية والنهاية في أحداث السنة 13 من الهجرة، وفيها توفي أبو بكر، ثم وهذه ترجمته. ثم عمر بن الخطاب، ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة بن رياح العدوي، يعني من بني عدي القرشي، المستشهد أو الشهيد في ذي الحجة سنة 23. الشهيد ينفع؟ ينفع، ينفعش لا. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ نعم. إذن له، أو لما كان على جبل أحد وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كان عثمان وقبله عمر، والصديق أبو بكر رضي الله عنه. يبقى شهيد رضي الله عنه، ونقطع له بالشهادة، لأن الله عز وجل أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بأن عمر شهيد. إنما غير هؤلاء الذين شهد لهم لا نشهد، إنما نقول نحسب، نحسب. ثم عثمان بن عفان، عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن بني أمية، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف، هو ينتهي نسبه ايه؟ عبد شمس ابن عبد مناف، او عبد شمس هذا اخو عبد مناف، عبد شمس وعبد مناف اخو. قتل شهيدا رضي الله عنه في ذي الحجة ايضا بعد عيد الاضحى سنة 35 من الهجرة، وتولى الخلافة 12 سنة. أما عمر فتولاها 10 سنين، وأبو بكر تولاها 2. أه؟ عمر 10 سنين ونصف وعدة أيام. قال الإمام: نقدم هؤلاء الثلاثة أبو بكر عمر عثمان كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك، يعني كان الصحابة رضي الله عنهم مجمعين على أن أفضلهم هو أبو بكر، يليه في الفضل عمر، يليه في الفضل عثمان، ثم كانوا يسكتون. وهذا حديث ابن عمر نذكره، ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه المتوفى سنة 73، قال: كنا نعد، نعتبر أو من ناحية العدد أول واحد في الصحابة مين، الثاني من، الثالث من، كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. هذه جملة حالية، يعني كنا نعد والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حيا، يعني ليس بعد وفاته، إنما هذا في حياة صلى. وأصحابه متوافرون كثرة، ما تفرقوا بعد في الأمصار أو ما قتل منهم الكثير، إنما كانوا متوافرين. كنا نعد أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، أفضل هؤلاء الثلاثة ثم نسكت، ونقول هم في الفضل بعد ذلك، يعني بعضهم يتفاوت، ولكن هؤلاء باتفاق. طيب، هنا مسألة. الحافظ ابن حجر في التعليق الثاني يقول: وقال الحافظ ابن حجر: فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به. يعني هذا كان اجتهادا من الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتكلمون في فضل هؤلاء الثلاثة، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص. ثم قال: وقد حمل أحمد حديث ابن عمر على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، على ما يتعلق بالترتيب في التفضيل، واحتج في التربيع، يعني جعل رابعهم عليا كما سيأتي معنا، بحديث سفينة مرفوعا: والخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. يعني الثلاثة نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك الصحابة قبل أن يظهر لهم نص الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يجتهدون، فكانوا يقولون ذلك اجتهادا، فلما نص على ذلك خلاص يعضد ذلك الاجتهاد ويعمل بالنص. طب هؤلاء ثلاث كيف ربعوا بعلي؟ فاستدل أهل السنة على أن رابعهم في الفضل، أن رابعهم في الفضل هو علي رضي الله عنه، بحديث سفينة. سفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه مهران وقيل غير ذلك، ولقب بسفينة لأنه كان يحمل الكثير في الأسفار، يعني لما كان يسافر كان يحمل أشياء كثيرة، فشبه بالسفينة لأنها تحمل الكثير. في حديث سفينة يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: والخلافة 30 سنة ثم تصير ملكا. 30 سنة، طب 2 لأبي بكر، 10 لعمر، و12 سنة لعثمان، يبقى المجموع كام؟ 24، بقيت 6 سنوات خلاص. فعلي رضي الله عنه تولى 5 سنوات، من سنة 35 التي قتل فيها عثمان إلى سنة 40 حيث قتل رضي الله عنه شهيدا أيضا في رمضان سنة 40. فالمجموع 29 سنة ونصف، فيجبر النصف، أو زي ما كانت العرب تصنع إن العدد اللي هو مثلا وصلنا ل 28 أو 27 كانوا يقولون 30. فهكذا حملها العلماء، يعني ليست 30 سنة بالتمام والكمال، إنما يعني تقريبا هي 30 سنة. طيب، الخلافة 30، وإذا ربطنا هذا الحديث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فإذا يلحق علي رضي الله عنه رابعا بهؤلاء الثلاثة بمجموع هذين الحديثين، وعلى ذلك حدث إجماع الصحابة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. طيب، نعود لكلام الإمام. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، هم أصحاب الشورى كانوا كام؟ 6، مش معنى هنا 5، ما احنا أخذنا منهم عثمان مش كده، هم 6، فأخذنا منهم عثمان لأن إجماع الصحابة وقع عليه أنه ثالث الثلاثة رضي الله عنه، فبقي من 6 5: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد. الأول علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم بإطلاق كما هو في قول فريق من أهل العلم، وفي فريق يحقق فيقول هو أول الصبيان، أيا كان فهو رضي الله عنه من أول الناس إسلاما وقتل شهيدا سنة 40. وطلحة، طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان ابن عمرو يلتقي مع أبي بكر في عمر هذا، ما احنا قلنا أبو بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو، بعد كده ابن سعد بن كعب بن تيم، فهو يعني أبوه أبو عبد أبو طلحة وأبو أبي بكر ابن عمرو. طلحة بن عبيد الله الذي قتل يوم الجمل سنة 36 شهيدا رضي الله عنه، قتل شهيدا يوم الجمل سنة 36 وهو ابن 63 سنة. والزبير بن العوام، الزبير ابن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمته صفية، الزبير بن العوام بن خويلد أيضا قتل سنة 36 بعد انصرافه عن موقعة الجمل، لما عاد رمي برمح فقتل شهيدا عليه رحمة الله عليه رضوان الله. وعبد الرحمن بن عوف الزهري لأنه من بني زهرة مات سنة 32 من الهجرة، أنا أذكر السنة لعلك تعود إلى كتب التاريخ فتنظر في هذه السنة وتطلع على شيء من ترجمة هؤلاء العظماء، سنة 32 من الهجرة. وسعد بن أبي وقاص، وأبو وقاص اسمه مالك، سعد بن أبي وقاص مالك ابن وهيب أيضا زهري، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه ليريني امرئ خاله، يعني كان يفتخر بخالي سعد، سعد بن أبي وقاص يعني ليس خاله لأنه أخا للأم، لا، لأنه من بني زهرة وأم النبي صلى الله عليه وسلم كانت من بني زهرة، وكذلك عبد الرحمن بن عوف كان من بني زهرة. آخر العشرة موتا هو سعد، توفي سنة 55 من الهجرة، آخر العشرة، آخر العشرة موتا. طب نحن الآن ذكرنا ثلاثة ثم ذكرنا خمسة اللي هم أصحاب الشورى، بقي من العشرة اثنان، فعندنا أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح، هو مشهور أبو عبيدة ابن الجراح ولكن أبو عبيدة كنية وهو اسمه عامر، وأبوه مش الجراح، الجراح جده، إنما أبو عبد الله ابن الجراح من بني فهر وهم بطن من بطون قريش، فهو قرشي، وهو ثاني العشرة موتى، مات شهيدا في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وشهيدا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لمن مات بالطاعون أنه شهيد، قال المطعون شهيد والمفطون شهيد وصاحبه ذات الهدم إلى آخر الحديث. فهذا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. العاشر سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أبوه أحد الحنفاء زيد بن عمرو بن نفيل الذين كانوا يعبدون الله قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا مكة بما فيها من أصنام وهجروها، يعني أمية ابن أبي الصلت وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نفيل، ابنه سعيد هذا أحد العشرة وتوفي سنة 50 من الهجرة. فهؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة، منهم ثلاثة أجمع الصحابة على فضلهم اجتهادا ثم نصا، ثم بعد ذلك يلحق بهم عمر علي رضي الله عنه لأنه الخليفة الرابع، ثم بذلك الخمسة الأربعة الباقين أصحاب الشورى يلحق بهم أبو عبيدة، ولو كان حيا لولاه عمر، كما قال عمر: لو كان حيا لوليته، ولو سألني ربه ربي لقلت. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: آمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد. بعد ذلك يكون الإمام، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. أصحاب الشورى اللي هم الصحابة الذين ترك عمر الشورى للمسلمين أن يختار واحدا من الستة: عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص والزبير وعبد الرحمن بن عوف وطلحة. بعدهم يأتي أهل بدر، ولكن المهاجرين من أهل بدر يفضلون الأنصار من أهل بدر، لأن المهاجرين أفضل وأهل بدر أفضل المسلمين بعد العشرة، والعشرة من أهل بدر. خلاص، يبقى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. والله عز وجل ذكر المهاجرين في القرآن قبل الأنصار للفقراء المهاجرين، وبعدها بآية قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، فذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار، فهذا دليل على الفضل، ولكن هذا على سبيل الإجمال، وإلا فهناك من هو من الأنصار أفضل من كثير من المهاجرين: سعد بن معاذ، أو معاذ بن جبل، أو سعد بن عبادة، وهكذا. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل الكلام في الصحابة، لأن في مسألة تتعلق بذلك، لمسألة أفضلية الصحابة والناس الذين يأتون في آخر الزمان، وأجر الواحد منهم بأجر 50 منكم أو 50 شهيدا. فهذه نذكرها إن شاء الله عز وجل في درسنا غدا مع السمع والطاعة للأئمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والأسئلة إن شاء الله عز وجل نجيب عنها غدا، ويعني غدا إن شاء الله عز وجل يبدأ الدرس مثلا في 7:45، وننتهي قبل أذان المغرب بـ5 دقائق.